يقول السائل أنه يملك بستان من المانجو ويبيعه كل عام بحوالي 50,000 وينفق عليه 20,000، كيف يزكي هذا المال؟ الكلام على الذي توفره، الذي تنفقه، تأكله، تعطيه هجرة العمال، تصلح به تجارتك، هل صرفته؟ صرفته راح. كما قلت لكم، حدد شهرا معين، إذا جاء هذا الشهر أحسم ما عندك وزكه الموجود الذي أكلته صرفته. عندك عمارة أو عماير تأجرها، هي نفسها ما فيها زكاة. الزكاة على ما تستثمره، تصرف منه، تعطي، تبذل. إذا تم الحول اجمع ما عندك مما جمعته من أجرة العماير أو غيره، رواتب وغيره، كله زكه. لا تقول لكن العمائر المعروضة للبيع، نعم، كل ما تمت سنة تسأل أهل الخبرة كم تساوي اليوم فتزكيها، أرض كذلك. أما الذي تأجر أو تسكن، كبيرة أو صغيرة، ما عليها زكاة. الزكاة على المال المتحصل بغض النظر من أين جاء هذا المال. جاك ميراث، جاك تجارة، جاك رواتب، جاك أجار محلات، تزكيه، تحصيه بغض النظر من أين جاء. كل ما عندك في البنك، في الصندوق، في البيت، أقرضته ناس، ديون عند الناس لك ثابتة ما تخاف عليها، يعني إذا حلت فستأخذها، كل هذا تحصيه وتجمعه كأنه في حجرك، وتخرج زكاته في الحال. لا تقول هذا عند فلان وهذا عند فلان، إلا إذا كان عند إنسان مماطل تخاف أنه ما يعطيك، هذا يسمح لك فيه حتى تقبضه. أما ما عدا ذلك لا تسأل، لتنفق تنفق، ما عليك. ما نقول احصى الذي انفقته، لا، تستلم كل شهر مثلا 10,000 ريال، بدأت بالتوفير، شهر توفر 1,000، شهر 5,000، شهر تسحب من التوفير، شهر توفر 7,000، ما تستطيع تحكم. إذا جت السنة شوف كم عندك وزكه. إيش؟ لا أبدا، النصاب واحد، لأن العروض التجارة تقدر بقيمتها. عندك سيارات، عندك أجهزة، عندك أطعمة، كلها تحصي بها المستودع، تحصيه أنت وعمالك وأولادك، تحصيه، تضبطه كم عندك من هذه السلع، كم قيمتها اليوم، قيمتها كذا وكذا، بسم الله، كم عندنا بالبنك، عندنا كذا وكذا، تحصي، تجمع الجميع وتخرج زكاته. الزروع وش عليها؟ الزروع نصف العشر أو العشر، إذا كان إن تشرب من الأمطار والأنهار ما تتعب عليها فيها العشر، وإذا كان تسقيها بمؤونة فيها نصف العشر. إيش؟ وش المنجو؟ المانجا. نعم، هو يبيع هذا المحصول 50,000. إحنا نقول ما علينا من المانجا ولا غيره، إذا تمت السنة، أنت حدد شهر في السنة بغض النظر من أين المال هذا، من المانجا ولا تمر ولا بر ولا رز ولا سيارات. إذا تم الحول أحصي ما عندك وزكه، لا تقول هذه من قيمة المانجا ولا غيره. لو قدر أنك صرفت كل المال، صرفته، أنفقته، تزوجت أولادك، خلاص راح، لكن المتوفر تزكيه بغض النظر من يجا. قل هل نفس المانجا هذه فيها الزكاة؟ إيش؟ المنقى هذه نفسها هل فيها زكاة؟ لا لا، الزكاة في الثمار بالتمر، بالزروع، الحبوب بأنواعها، بالزبيب، العنب، هذا هو هذا اللي فيه زكاة. أما الخضار والفواكه فالزكاة على قيمتها إذا كنت تبيعها، وإذا تم الحول تحسم عندك من قيمتها وتزكيه. أما الحبوب والرز والبر والشعير والذرة هذه زكاتها نصف العشر عند الحصاد إذا صفيتها بعد الحصاد، أو العشر إذا كنت تسقيه من الأنهار والأمطار ما تتعب عليه شيء. أما الثمار اللي تبيعها خضار فواكه هذه ما عليها زكاة في نفسها، هي الزكاة على المتحصل منها كما قلنا. إذا تم جاء الشهر اللي تزكي فيه مالك تحصي ما عندك، ما تقول هذه قيمة الخيار وهذه قيمة البرتقال وهذه قيمة التفاح، لا، جميع ما عندك تزكيه، والذي أنفقته وأنفقته خلاص. قلنا إذا كان عليك دين، إذا كان الدين قد حل تؤدي الدين أول وانزاد شيء تزكيه، وإذا كانت الزكاة حلت أول تخرج الزكاة، والدين إذا حل يعينك الله عليه إن شاء الله. أحسن الله عليكم. سلام، يقول ما حكم إعطاء الزكاة لمعاونة رجل على الزواج؟ لا بأس بذلك، بل هذا من الغارمين ويعان، إلا إذا كنت تعرف أنه سيفعل أشياء محرمة من حفلات محرمة أو إسراف فلا. أما إذا كان تعينه على الزواج، يستأجر شقة، يؤثث، يدفع المهر، تعينه على ذلك طيب، أما تعينه على الإسراف وأشياء محرمة فلا. يقول السائل ما حكم اقتناء السجادة والصلاة عليها إذا كان المسجد فيه فرش؟ إيش؟ السجادة ما حكم اقتنائها والصلاة عليها مع وجود فرش المسجد؟ ما يضر، سجادة تحط 20 سجادة بعضها على بعض صل، ما فيها شيء. وش المحظور إذا صليت على سجادة وتحتها سجادة؟ وش المحظور؟ يقول السائل ما حكم المشاركة في مسابقات القرآن التي تقام في رمضان؟ لا بأس، لكن لا تخرج زكاة مالك تجعلها مكافأة للمتسابقين. يقول السائل رجل وصل إلى مكة ولم يعتمر إلا بعد يومين وهو باقٍ على إحرامه، هل له ذلك؟ إذا كان تعبان مثلا يريد أن يرتاح ما في مانع، المهم يتجنب محظورات الإحرام، يلتزم بالإحرام تماما، وكل ما أعجل في قضاء عمرته ويتحلل فهو خير له، لكنه إذا كان تعبان أو له عذر فلا بأس بذلك. يقول السائل له أقارب يشربون الخبائث مثل الدخان وغيره، وحاول نصحه مرارا بالهدايا وغيرها لكن لم يسمعوه، فهل يلحقه شيء هم أقارب له؟ على كل حال أهل المعاصي ينصحون ويذكرون ويوعظون مرارا وتكرار، فإن لم يسمعوا فعليك أن تهجرهم لله، لكن لا تقاطع الرحم، بل تصله مع تنبيهك له بأنك تكرهه من أجل معصيته. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.